وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما يا الذين يبلغون رسالة

Yeah.

أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا وكان الله غفورا رحيما وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من Thank you. صدق الله العظيم.